أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يلدكم بسم الله

بل عجبوا بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم يعظوا إلى السماء فوقه كيف بنيناها والقرآن المجيد بسم الله الرحمن

تعتذر حق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا مصير يوم تشقق له عنهم سيرا Thank you.

يخرج من بحر يخرج من بين الصلب والثائب إنه على جعيل قادر يوم تبلى فما له من قوة ولا ناس والسماء ذات وضع والأرض ذات وضع إنه قول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين يومئذ ناعمة